هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. ترتبط السعادة بالتفاؤل، لأن التفاؤل يمنحك الإحساس بالسعادة وراحة البال والنجاح وقبول المحيطين بك. لذلك لابد من السعي أن تكوني شخصية متفائلة تحب الحياة لتنعمي مع أسرتك بالحب والسعادة. يلا نعيش الحياة والقلبين المناح، يلا نعيش الحياة والقلبين المناح، ده الحب جميل حقيقي والأجمل لو عشناه. يلا نعيش الحياة والقلبين المناح، يلا نعيش الحياة والقلبين المناح، ده الحب جميل حقيقي والأجمل لو عشناه. أسعد معكم اليوم هيلا سامي. يلا يلا يلا يلا يلا يلا نعيش الحياة والقلبين المناخ، يلا نعيش الحياة. عزيزتي المستمعة، هناك من يبحث عن السعادة وهناك من يضعها في كلمات، ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. رنا العادي معاكم، حابة ان انا اقول لكم النهاردة عن قيمة جميلة جدا، قيمة الخير والقوة اللي بتيجي في السرور والإنسان اللي بيبقى عايش حياته بسعادة. أنا عايزك بس تستقبل الدنيا ببشاشة، تستقبل الدنيا بأمل عشان تستفيد من وقتها، لأن التشاؤم، لأن اليأس بيؤدي للاستكانة، تكاسل في الإرادة بيخلي كل الأعمال طبعها العجز والشلل. أنت لما تكون إنسان سعيد هتدي وهتنتج أكتر من أنك تكون حزين. أخرج من خطر الأحزان، لأن الأحزان بتأثر على كيان الأمم، فما بالك أنت كإنسان هتأثر على إنتاجك. معكم كانت رنا العيد. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، في ناس بالشكل ده؟ أيوة، في سوس وبرج المراقبة وأشكالها كتير، سكان العمارة كلهم بيتحاشوها، مكبرين دماغهم، مش عايزين مشاكل. وكده غادة مش هتقدر تعمل اتحاد الملاك أو الشغيلين، مع إنه قانوني وبيريح الدنيا، بيكون ضمان لحسن الانتفاع وحسن الإدارة وكمان صيانة مرافق العقار. الله يهديها، سوسو برج المراقبة. أشرف يا عفاف رغم هدوء أعصابه شكله كده بدأ يتنرفز، ما هي حاجة تغيظ يا أبو دنيا بصراحة بقى، ومتهيألي أشرف كأنه كده حيعمل حاجة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الظاهر بقى اللي اسمها سوسو دي عزلها وقفة جامدة يا أشرف. أيوه، لمصلحة العمارة وبالأصول. أيوة بالأصول، ده اللي أنا حريص عليه، مش عاوز سوسو تكسب تعاطف من السكان إذا احنا استقوينا عليها. استقوى على مين يا بابا؟ دي سوسو برج المراقبة. طب انت يا أحمد رأيك نعمل ايه؟ أنا رأيي أشرف بقى، أيوة، انكم تكتبوا رسالة. رسالة؟ أيوة، رسالة تكون مهذبة تشكروا فيها سوسو وشوكة فندي. بتقول نشكرهم؟ أيوة، تشكروا شوكة وحرمه وكل من تولى مسؤولية العمارة وصندوق العمارة قبل كده. أنا فاهم قصدك يا أحمد، ما أنت لازم تفهمني وعارف الرسالة تقول إيه بعد التحية المهذبة. وإنت اللي هتكتب الرسالة دي يا أشرف. أنا؟ لا أنا لا. معقول؟ أنت ليه لا يا أشرف؟ يا أحمد أنا قرفان من برج المراقبة وبصراحة مغلول منها، مش هقدر أمسك نفسي وأنا بكتب الرسالة. أمال مين بقى اللي يكتبها؟ لا لا اكتبها أنت. لا، دي رسالة عايزة حد صاحب اسلوب ويعرف يضمن الرسالة انها تحقق هدف. وده يبقى مين في رأيك؟ مفيش غيره، ابو دنيا هو اللي يكتبها لينا. معك حق، ابو دنيا، ابو دنيا كتبته ما تخرش المية ابدا. القهوة اللي بإيدك الحلوة يا عفاف. حالا هعملها لك عشان تمخمخ. أشكرك. بس أنت بقى هتكتب إيه لسكان العمارة اللي فيها غادة وسهيلة؟ مش مهم اللي أقوله للسكان. طب أمال إيه مهم؟ اللي أقوله لشوكة وسوسو. الاتنين دول؟ لا لا، لازم لازم لازم. إيه لازم إيه؟ يعني المهارة والأسلوب اللي يحقق الهدف. بس يكون في علمك يا عفاف. قول يا عبد الغفور. الرسالة اللي طالبها مني أشرف وغادة احتمال كبير قوي إنها تؤدي يعني إلى أمر مهم جدا. إن سوسو تهدى وأخلاقها تتصلح شوية. لا لا، أكتر من كده بكتير. طب قول يا أبو دنيا. احتمال كبير قوي إن السكان يطلبوا من غادة تمسك العمارة. معقولة؟ ويطلبوا البدء في إنشاء اتحاد الملاك أو اتحاد الشغيلة. لا ده انت كده بقى تبقى أبو دنيا كتبت رسالة الغفران بتاعة المعري. عزيزاتي المستمعة، هل لديك طفل يعاني من الخوف؟ فلنتعرف عن الأسباب والعلاج مع منى خليل وللتربية أصول. ونلتقي ودكتورة ميسة مليحة، مستشار نفسي وأسري وتربوي. أهلا بك يا دكتورة. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. والنهاردة الحقيقة في للتربية أصول عايزين نتكلم عن حالة من الحالات اللي بنشوفها عند بعض الأطفال، وهي حالة الخوف الشديد بداعي وبدون داعي. دايما لدى هؤلاء الأطفال شعور كده بأنهم خايفين، متوترين، منكمشين، فالسبب إيه يا دكتورة؟ طبعا من الخوف ده يعتبر خوف مرضي عند الأطفال وليه أسباب كتيرة جدا. أول حاجة إن ممكن يكون أحد الوالدين أصلا بيعاني من مخاوف زي كده، مخاوف أيوة. مرضية نطلق عليها مخاوف مرضية، يعني انتقلت للولاد. مخاوف الآباء دي ممكن تنتقل للولاد كتقليد ولا كعامل وراثي يعني ولا إيه؟ طبعا الاثنين كعامل وراثي، وبس هي طبعا بنسبة أكبر كتقليد، لأن هو بيشوف سلوكيات الأب أو الأم قدامه فبيبدأ إن هو يحكيها ويقلدها زي ما هو شايف بالظبط. تاني حاجة ممكن يكون الحماية زايدة، في تدليع جامد في الأسرة أو في قسوة زايدة، الاثنين غلط. فلذلك خير الأمور الوسط. تمام. النقطة الثالثة إن هو بيستمع أصلا لقصص مخيفة مرعبة، بيشاهد أفلام فيها رعب، بيشوف حاجات على التليفون معاه، أفلام أو أي حاجة أو فيديوهات بيشوفها كلها بتخوف، فبالتالي هو هيخاف، هينتقل له الخوف ده تلقائي يعني من الحاجات اللي هو بيشوفها. ما احنا بنقول دايما دكتورة ميسة اسمحي لي، ان مشاهد العنف لا يجب ان الاطفال يشوفوها في السن الصغيرة، لا يجب ابدا، لان زي ما احنا عارفين كلنا ان هم بيخزنوها، فبتيجي بقى في صورة احلام، بينزعجوا، بيبقى في صراخ، فمفيش داعي يا جماعة اي مشاهد للعنف الاطفال يشوفوها، واي مشاهد للعنف او يعني وقائع فيها عنف بين الأب والأم أمام الأطفال ده مهمة جدا. يعني كمان الأسباب دي برضه إن إحنا ممكن لما نيجي نعاقب الطفل ونحطه في غرفة مظلمة، طبعا دي مصيبة كبيرة. طبعا بنعلمه كده الخوف، ومش خوف طبيعي كمان، ده خوف مرضي لأنه بيرتبط عنده بعد كده بحاجات في المستقبل ممكن تسبب له أمراض نفسية. على ذكر بقى العقاب وذكر زمان كمان، الحكايات الحواديد، يعني كان في زمان حواديد كلها عنف الحقيقة، احنا لا ننصح بيها على الإطلاق، يعني احنا بنقول عودة للحدوتة، بس الحدوتة اللي فيها يعني مواقف إيجابيات حلوة وطبعا وإيجابيات أكيد. فضلي يا دكتور. تمام تمام. عشان كده احنا دايما بنعود ولادنا او بنتعود معاهم ان احنا نقول لهم او نحكي لهم الحاجة اللي احنا عايزين نعلمها لهم على شكل حواديت، حكايات، حاجات ايجابية زي ما احنا لسه بنقول دلوقت. طب احنا عشان نعالج المشكلة دي عايزين بقى الكبار كمان يتخلصوا من هذه الحالة ومن هذا الشعور. طبعا طبعا طبعا. ما هو لا، السبب موجود، استحالة انا هعلمه او هعالجه من حاجة وهي لسه موجودة عندي. طب ازاي؟ احيانا بناخد للأسف الشديد بعض الايجابيات بنحولها احنا بايدينا كاباء لسلبيات، او الحاجات الجميلة اللي في حياة ولادنا احنا بايدينا بنحولها لحاجات قبيحة. يعني مثلا ممكن الطفل يتم تهديده ان انت لو ما سكتش مثلا انا هوديك المدرسة اللي هو المفروض يكون بيحبها، لا انا بكرهه فيها وبخليها اسلوب للعقاب. تمام، فعلا كلام حضرتك صح. وكمان بالإضافة للكلام ده، ان احنا لما بنيجي نعاقب دايما لو عمل اي حاجة مش كويسة دايما بنذكر له عقاب ربنا، هتدخل النار هتعمل، ربنا هيعاقبك جامد. طب ليه احنا ما بنذكرش دايما الحاجات الإيجابية؟ ليه ما نقولش انت هتعمل كده عشان تدخل الجنة؟ ليه ما نقولش هتعمل كده عشان ربنا هيجازيك خير عليها؟ فدايما احنا فعلا بنخوف، مش بنحبب، مش بنحفز، مش بنعزز السلوك عند الطفل، احنا دايما بنعاقبه بنخوفه اكترين. مهم جدا كمان لفت الانتباه ان الطفل اللي بيطلع كده عنده شعور بالخوف بيبقى اكيد لما بيكبر شخصية مهزوزة لا يعتمد عليه. طبعا، لأنه هو أصلا من الأول الأساس بتاعه هو مهزوز، فبالتالي هيطلع إزاي طبعا. عزيزتي المستمعة، عند إعداد قائمة المنقولات الزوجية يترتب عليها حقوق قانونية، فلنتعرف عليها مع حنان أنور وعرفي حقك. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. معنا اليوم الأستاذة هالة عبد القادر، مدير المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة. أهلا بك يا أستاذة هالة. أهلا بك يا أستاذة حنين، صباح الخير عليك. كلنا قرينا الترند الأخير لقائمة المنقولات لبنت رجل فاضل، تقولينا الترند وتعلقنا عليه. الحقيقة يمكن الترند ده كان كتير قوي من الناس، في ناس كانت مستغربة وفي ناس كانت بتتمنى ان هو يتطبق عندها، اللي هو من ائتمن على العرض يؤتمن على المال. فدي يمكن كانت حالة من الحالات اللي هي فكرة ان الاب قال مش هكتب قائمة منقولات، وقال انا وان بنته اغلى من اي حاجة على بنتي وعرضها وجسدها. فده اهم بكل الاحوال من قائمة المنقولات، اللي النهاردة احنا بنلاقي اغلب المشاكل اللي بتحصل بتبقى على قائمة المنقولات. نجيب اوضة اطفال ولا ما نجيبش، نعمل اربع اوض ولا لا، نكتب الصيني ولا الحاجات اللي بتتكسر وبتهلك ولا لا، نكتب ذهب. بتلاقي في حاجات كتير قوي بتؤدي الى ان فعلا الناس بتسيبها من كل حاجة وتبدأ تبص على الخناقة والقايمة بكام. استاذة هلا، من خلال الحالات اللي بتعرض عليكي في المؤسسة، ان في جوازات يعني يعني لا تتم بسبب قائمة المنقولات، مع ان بتبقى مثلا الشقة مفروشة والفرح متحدد. طب ليه ما متحددش القائمة من قبل الفرح بمدة طويلة ونبقى متفقين؟ هو ليه جانب الاختلاف اصلا؟ الحقيقة للأسف يعني انا نفسي اقول ليه نتكلم على القائمة اساسا واحنا بنتكلم على حياة، يعني فكرة الحياة نفسها. بصي، ضمان للحقوق يا استاذة هالة، يعني ماشي انا عايز اضمن الحق وعايز حق بنتي، بس نبقى متفقين. ما هو الاتفاق الحياة بيتم، يعني انا عايز اقول بس ليه بيتم على اخر كتير. لحظة لا لا لا، في اسر كمان بتيجي وهم في اول الوقت لما بيتفقوا على الحاجات الكبيرة، عدد الغرف، الأجهزة وكده، بتيجي بقى لما بيمشوا خطوات خطوات ويجوا وهم بيجهزوا أو خلاص وهم يكتبوا القائمة، بيبقى في حاجات تاني جابت، طرف من الأطراف اشترى حاجة زيادة، طرف من الأطراف لقى إنه هو عايز يغير الاتفاق الأولاني. من هنا بيبدأ الخلاف. يعني مثلا جايب قطعة مثلا اللي بنته ادها له هدية مثلا سي دي فريزر، فيقول له أنا هكتب، يقول له لا احنا ما اتفقناش عليه، وتبدأ الخناقة في الجزء ده وغيره حاجات بالشكل ده. هي وليه بداية الحياة أصلا تبقى بالاختلاف؟ الحقيقة لأننا إحنا لا نقدس الحياة دي، حاجات أصلا في البيت وحاجات كلها مستهلكة. يعني أنا بعد فترة هغيرها، الطبيعي يبقى ليه أكتبها في ورقة ومضي عليها زوج ويبقى دين عليه؟ ما هي دي الفكرة اللي إحنا بنتكلم عليها. وزي بقول لحضرتك، ليه من الأول بنتكلم عبدها بنختلف؟ إحنا عايزين نجوز ابنك لبنتي، هيعيشوا على إيه؟ هيعيشوا على أوضة نومة، هيعيشوا على أوضة السفرة، هيعيشوا على كذا. طيب أنت هتجيب ده وأنا هجيب ده، أوكي خلاص هيعيشوا عليه. لما يجوا يختلفوا، والله يعني هنجيب أسوأ الفروض، هيجوا يختلفوا كل واحد ياخد حقه. يعني انا مع جدا ان هو كل واحد ياخد حقه. ليه؟ يعني في احد الائمه اتكلم ومش هقول اسمه، اتكلم على ان قائمة المنقولات مش من الشرع، لانها فعلا هي مكحفة بطرف من الاطراف اللي هو ممكن يبقى فعلا مظلوم في العلاقة الزوجية، ومع ذلك هو عليه ان هو يدفع كل حاجة ويطلع من الجوازة بصفر اليدين، والطرف الثاني ممكن يبقى هو اللي ظلمه ومع ذلك خد كل حاجة. فانا الحقيقة بقول لازم علينا ان احنا نبص في الكلام ده من اول جديد. يعني ده الرئيس على فكرة اتكلم على فكرة ان الاسر اللي بتتكلم على ان يتجاب تلاكتين ويتجاب وتجازين ويتجاب مش عارف ايه عشان الحما كمان بتاخد. في أسر لغاية النهاردة يا أستاذة حنان بتتجوز بالشكل ده، إن هم الأجهزة اللي بتيجي للعروسة يجيبوا زيها لحماتها كلها في البيت، وكل الكلام ده عبء غير طبيعي في ظروف اقتصادية صعبة على كل الناس. والشكوى بعد كده تبقى إيه بقى؟ إن الجوازات يعني ما تمتش، وإن إحنا في طلاق كتير، وإن هي حاسة هو متضايق جدا. يعني هو بيبص للعروسة دي أنت كنت سبب نكبة عليا، وهي بتبص له إن أنت كنت سبب نكبة عليا. فالاتنين بيبقوا داخلين بوجهة نظر سلبية عن العلاقة الزوجية، مع إنها العلاقة الزوجية بريئة، ده رباط مقدس ربنا سبحانه وتعالى قال أساسه المودة والرحمة، مش أساسه الكلام اللي احنا قاعدين نتكلم فيه ونمضي ونستخون بعض ونكتب إيصالات أمانة ونعمل الحاجات دي. فالحقيقة نفسي يجي اليوم، أنا بتمنى أن يبقى عندي كده بوك زي حضراتكم كده، وفي كل مكان نقول بلاش قائمة الزوجية اللي بتعمل ده. يسروا ولا يسروا ولا تعسروا. والآن مع الفنانة سميرة عبد العزيز وماما سميرة ونصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي وتخرجها نسرين لطفي. أولادي حبايبي وإخواتي في كل مكان، صباح الخيرات والأمل المشرق. أنا بتعجب كل يوم لما لاقي الأسرة المصرية بدأت تنسى تروح ولو مرة كل شهر لأي مكان أسري في بلدنا، اللي كنوزها الأسرية تايها في ترابها من كتر الكنوز اللي فيها. وبتعجب أكتر من نفوس مريضة بتقعد تحفر وتبحث عن أي آثار عشان تهربوا برا بلدنا والبلاد التانية تستفيد بأثرنا. أنا بنصحكم يا حبايبي وبنصح نفسي معاكم بزيارة الأثار والمعالم السياحية، ونحفظ كل تواريخنا الفرعونية في حياتنا عشان أثرنا الفرعونية هي خط أحمر زي نقطة المية في حياتنا. وهقول لكم كمان على حاجة مهمة، الآثار اللي مش واخدين بالكم منها واللي للأسف بيحاولوا يخرجوها بره بلدنا غيرنا هيستفيدوا منها. والواحد بيتحسر لما يلاقي بلاد لسه طالعة في المقدر جديد عملت متحف واخد آثارنا اللي احنا أولى بيها وحطها في متحفها، وكمان تلاقي ناس حافظة تاريخ البلد الفلانية ولا نشأة البلد العلانية ونسين تاريخنا الفرعوني العظيم. يعني لو سألت حد أحمس طرد الهكسوس إمتى وكم أهرامات موجودة في بلدنا، والله أنا بفرح كل يوم لما بسمع اكتشاف أثر جديد كأنه منجم ذهب ولا بترول جديد. على الأقل أثرنا عمرها ما هتنتهي بإذن الله، وأكبر دليل على أهمية أثرنا اهتمام العالم كله والقنوات الفضائية العالمية وهي بتنقل موكب المومياوات العظيم وافتتاح متحف الحضارة. تخيلوا يوم 22 فبراير و 22 أكتوبر سياح أجانب من العالم بيهتموا لأنه تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني. إنما لو سألت حد عن اليومين دول ممكن يفتكر ده عيد الحب ولا موعد مباراة الأهلي والزمالك. بقى ده صح يا عالم، يا عالم ده احنا اولى باجدادنا واللي قدموه، عقبال ما نقدم زيهم ويجي اللي بعدنا يتباهى زي ما احنا قاعدين بنتباهى بيهم وبس. حبايبي، ماما سميرة لسه عندها نصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي، وانا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، إيمانا من الدور المجتمعي للكيانات الاقتصادية في مجال تكنولوجيا المعلومات وبالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، أطلقت الدورة الثالثة للمنحة المجانية للتدريب والبرمجة للشباب لتأهيلهم لمجال تكنولوجيا المعلومات ومواكبة التقدم والتطور العلمي. ومزيد من المعلومات عن هذه المنحة الدراسية في هذا الحوار. أستاذ جهاد بركات، مسؤول مبادرة التدريب والبرمجة بإحدى مؤسسات المجتمع المدني، صباح الخير. صباح النور، زي حضرتك؟ الحمد لله. يعني أستاذ جهاد، منحة التدريب والبرمجة هذه هي الدورة الثانية لها، يعني كان هناك دورة أولى، يعني عدد اللي تخرجوا منها قد إيه؟ المنحة موجهة إلى طلاب بشكل عام، بداية من الأعمار 17 سنة وصولا السنة دي لحد 24 سنة. المبادرة في النسخة الأولى في سنة 2020 تخرج منها 120 طالب من كافة أنحاء الجمهورية، طلبة استقسمنا على مراحل مختلفة. المرحلة الأولى اللي اشتغلنا فيها في معسكر مغلق، المراحل الثانية بسبب تداعيات جائحة كورونا بدأنا ننتقل العمل بشكل منصات إلكترونية مظبوط مع الطلاب. وفي الفترة دي اشتغلنا مع عدد أكبر، حوالي 90 طالب اشتغلنا معهم بشكل إلكتروني واتخرجوا، يعني وبدأوا خطوات جادة في مجال البرمجة وتكنولوجيا المعلومات، وبدأوا من سن صغير، ودي حاجة احنا فخورين بها جدا. احنا بنتكلم في شباب بدأوا من قبل ما يدخلوا الجامعة، احنا بنتكلم في ناس من تانية ثانوي وثالثة ثانوي بقوا خلاص بوصلتهم متحددة في الكليات، هو عارف رايح لكلية ايه، بقى عارف جوه الكلية كمان تخصصه فيها ايه، وبدأ ياخد خطوات فيها اكتر. الخطوات دي هتقدر تساعده ان هو يشترك لسوق العمل بشكل اسرع، وفي نفس الوقت مستوى تحصيله الدراسي على جنب اتحسن، ودي بشهادة أولياء الأمور. إنه إحنا لما كنا بنقعد نشتغل مع الطلبة دي لمدة حوالي 42 ساعة في الصيف وهو قاعد في البيت، فكل يوم بيشتغل 8 ساعات، 8 ساعات دي بيتعلموا خبرة أكتر، بيتعلموا إنه يكون جد، بيتعلموا إنه يشتغل بأدوات التكنولوجيا المتاحة مع طلبة موجودين أونلاين. لما رجعوا للدراسة ولما رجعوا خصوصا السنة دي لما كانت الدراسة كلها شغالة بشكل إلكتروني، ما كانش عندهم أدنى مشكلة في الموضوع، لأنهم خلاص تعودوا وبذلوا فيه مجهود وقدروا يحققوا بيه نتائج كويسة. أستاذ جهاد، يعني الملتحق بهذه الدورات هل بيكون بالفعل أول مرة يعني يمارس التكنولوجيا المعلومات أو التدريب على تكنولوجيا المعلومات، ولا يعني بيكون هناك خلفية أو خلفية من خلال كورسات أو دورات تدريبية؟ الكورس في الأساس أو المنحة بالأساس موجهة للطلاب اللي لسه مبتدئين وعايزين يشتركوا أو ينضموا للمجال ده. بوضع السوق في مصر وبوضع الشباب في مصر بنكتشف أن الشباب بادئين كمان من سن أصغر من كده، فبنحاول نراعي ان احنا نحافظ على الطلبة المتميزين، فالشباب اللي بقى عندهم سابقات اعمال او كورسات شبيهة حصل عليها قبل كده بندمجهم، وبنحافظ على طلاب مختلفين يكونوا لسه اول مرة، علشان احنا برنامج تنموي بالاساس، فبنخدم طلاب وبنركز ان احنا نختار طلاب يعني عندهم فقر في الموارد المتاحة حواليهم، والموارد اللي بتكلم فيها هي شبكة العلاقات او يعني الناس في قرى او في مناطق نائية، فما عندهمش مبادرات كتير في المجتمع بتاعهم وما عندهمش اماكن كتير بتستثمر في الطلاب دي، فاحنا بما اننا شغالين اونلاين فبنقدر نتعاون معاهم وبنشتغل معاهم. مدة المنحة قد ايه؟ مدة المنحة بتستمر حوالي شهرين ونص، الشهرين دول بيكونوا مقسمين على ايام الاسبوع، 3 ايام في الاسبوع و4 ايام، وكل يوم الطلبة بتشتغل فيهم حوالي 8 ساعات بشكل مستمر. هل بيكون في تقييم أثناء الدورة؟ التقييم ده بيكون عن طريق اختبارات أونلاين أو اختبارات إلكترونية، وبيكون عن طريق عرض مشاريع، وبيكون عن طريق مشروع نهائي بيتم عرضه من الطلبة وبيتم القبول ليهم، وأفضل الطلاب بيكون ليهم جوائز يعني معنوية أكتر كنوع من أنواع التقدير ليهم. يعني هذه هي إطلاق الحملة الثانية لهذه المنحة، منحة التدريب والبرمجة. إن شاء الله يكون بعد كده في رعاية للمتفوقين أو المتقدمين في المنح السابقة. اشتغلنا على ان احنا نكون شبكة من الطلاب، الشبكة دي الهدف منها ان احنا نفضل محافظين على الطلاب بتوعنا، وبنقدر نستثمر فيهم ونطورهم مع الوقت بشكل مستمر. فالطلاب اللي انهوا دوراتهم السنة اللي فاتت فتحنا لهم دورات جديدة مخصوصة ليهم، فتحنا لهم بنفتح لهم شراكات مع اماكن مختلفة بحكم ان احنا شغالين في المجال اكتر وعندنا علاقات اكتر، فبنقدر نوصلهم مع اماكن تكون ليها طابع حكومي، جامعات اجنبية، اماكن مختلفة، بحيث ان احنا نبني شبكة علاقات تساعد الطلبة اكتر ان هم يتطوروا ويتعلموا مهارات جديدة مختلفة، مش بس الموضوع يكون مقتصر على البرمجة او التدريب اللي احنا بنقدمه للطلبة. عزيزتي المستمعة، وفي الفقرة التالية نقدم لك تصحيح لبعض الأفكار المغلوطة عن لقاحات فيروس كورونا. النهاردة هنتكلم عن بعض المعلومات الخاطئة على السوشيال ميديا بشأن لقاح كورونا. النهاردة هنتكلم عن معلومة ان انا لو خدت لقاح كورونا انا هأصاب بفيروس كورونا، وهذه المعلومة مغلوطة تماما، لان اللقاحات هي لقاحات غير نشطة نهائيا، وهما نوعين من اللقاحات، اللقاح الصيني وهو لقاح معطل تماما غير نشط، واللقاح الاخر هو لقاح ناقل فيروسي عبارة عن فيروس البرد العادي محمل عليه السبروتين، يعني شوكة بروتينية الفيروس كورونا، هي شوكة مظهرية لا تمثل أي إصابة للإنسان، وبالتالي الشخص المتلقي اللقاح هو شخص غير معدي على الإطلاق، لا يسبب أي إصابة نهائيا. مش معنى أن أنت خدت اللقاح وظهر عليك أعراض دي أثار جانبية بسيطة، لو زادت الأعراض عن أكثر من ذلك نعتبرك اشتباه كورونا مش بسبب اللقاح، ممكن يكون انت خدت اللقاح وانت في فترة حضانة الفيروس اصلا، وانت كان عندك عدوى سابقة وظهرت، ودي ملهاش لك دعوة باخذ اللقاح. وده اللي احنا بنشوفه كتير جدا، ان الشخص خد اللقاح وبعد شوية لا ده انا عندي كورونا، طب كورونا جات لي من اللقاح؟ لا حضرتك انت كنت مصاب والاعراض ما كانتش ظهرت عليك، لان فترة حضانة العدوى من يومين ل14 يوم، فممكن انت كان عندك اصابة غير واضحة وخدت اللقاح، وده اللي ظهر بعد ما أخذت اللقاح مش بسبب اللقاح، لأن كانت الأعراض هتظهر عليك لوحدها. اللقاحات لا تسبب أي إصابة بفيروس كورونا نهائيا، وإنها إن أخذت أثناء الإصابة فهي لا تغني ولا تضر، يعني مش هتنفع ولا تضر، مش هتديك وقاية، لأن الأجسام المتضادة بتتكون من أسبوعين لثلاث أسابيع، فلن تشكل لك حماية ولن تشكل لك أي ضرر. دمتم سالمين. دكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر للسيمي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هيلي سالم.